أما إنسان يستفدت بغير أبو النوم والجهاز يخلي في سرعة شكرا نعم هو لو بعد أذان الفجر إن كان هناك تسعة من الوقت نعم نص الحديث يأتي شب بعد شب من الصلاة صلاة المغرب الأول أول ما نشوف إيش اللي حلق ما لا تشبه بصلاة الوتر بصلاة المغرب المرة الأولى ممكن كل بني آدم خلقه لما تسمع في الحديث صلى أربعا يتبادر أنه صلى بركعتين وركعتين، لكن لما يأتي النص لأنه سلم على رأس ركعتين هذا يكون صريحا في تفضيل التسليم على رأس ركعتين، لكن ذلك لا ينفي أنه يمكن أن يصليها ركعتين وركعتين بالتشهدين وبالتسليم واحد. لو لم يكن مثل هذه الإشارة كانت القاعدة التي سألت عنها في ناحية خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.